When all of his friends go on by, world feels like an ugly lie. Clouds are gray, no light in the day. Clouds is here before the dawn. So mechanical, so alone, call out with a cry from the depths of all your heart, and you'll find it. You're gonna be salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alayka, salawatullah alayka. Ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alayka, salawatullah alayka. نفس الدمع اللي في عيني، نفس السكة اللي أنا بمشيها، نفس الحزن سنين ويا نسيني زمان نسيني، وأقول الآه وأروح لبعيد غريب في بلاد الله، تسرق عمري الحياة يا رسول الله. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، your lips speak my name. I come to you, take all your pain, soak in my love. أبحث في السماء like you soak in the rain. عن حياة I come to you, عن ألطاف take الله. Your pain I come أو to عن you Take your pain. I come to you. عن حياة